اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. بسم الله أرقي البيت وأهله أجمعين. بسم الله أرقي البيت والزوجين والذرية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار، ماكولة ومشروبة ومدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة. اللهم أبطلها في هذا البيت يا ربنا ومن حوله. اللهم أبطلها من هذا البيت ومن حوله يا ربنا ومن أهله. اللهم أبطل أسحارهم يا ربنا من الأقارب والجيران. اللهم أبطل يا ربنا حسدا عليهم في هذا البيت، أبطل يا ربنا حسدا شديدا عليهم وفيهم ومعهم وحولهم، أبطل يا ربنا حسدا في الزوجين وفي بيتهما، أبطل يا ربنا هذا الحسد على هذا البيت الجديد، وأبطل يا ربنا أسحارا فيه وفيهم. اللهم أبطلها بحولك وقوتك ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا عظيما في هذا البيت وفي أهله، أبطل يا ربنا أحسادا شديدة في هذا البيت وفي أهله أجمعين، في الحاضر وفي الغائب يا ربنا، في الزوج وفي الزوجة. اللهم أبطل يا ربنا ما أخرجها من هذا البيت، أبطل يا ربنا ما أخرج الزوجة غاضبة دون سبب، اللهم أبطله سحرا عظيما، اللهم أبطله حسدا شديدا فيها وفي زوجها وفي هذا البيت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار والأحساس والعيون والأنفس، من الأقارب والجيران من المعارف والعمال والخدم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أسحار عظيمة قوية شديدة لأجل الطلاق وعدم الوفاق، أبطلها يا ربنا تحديا. اللهم أبطل أسحار تحدي وتعدي وظلم وطغيان وبغي. اللهم أبطلها في الزوج وفي الزوجة وفي الذرية وفي هذا البيت، على القلق وعلى الهم والغم وعلى كرب شديد وعلى خروج منه. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم في هذا البيت ومن حوله، من الأقارب والجيران، الظالمين الطاغين الباغين المعتدين، أبطل أسحارهم وأحسادهم وأنفسهم الرديئة الخسيسة الدنيئة الخبيثة. اللهم أبطلها وأخرجها من هذا البيت ومن أهله بأسمائك وصفاتك يا ربنا. ربنا. اللهم أبطل ما في هذا البيت أخرج الزوجة منه، اللهم أبطل ما فيها ضاقت من هذا البيت، ضيق صدرها من هذا البيت، اللهم أبطل ما في هذا البيت طردها منه، اللهم أبطل ما فيها أخرجها منه، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقي البيت وأهله، بسم الله أرقي البيت وأهله وأجمعين، الحاضر والغائب، الزوج والزوجة والذرية، بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويديم عليكم وعلينا لباس الصحة والعافية والألفة والمحبة والقرب. اللهم أبطل يا ربنا ما أخرج الزوجة من بيت زوجها، اللهم أبطله يا ربنا سحرا موضوعا، اللهم أبطله يا ربنا سحرا مدفونا، اللهم أبطله يا ربنا سحرا مرشوشا، اللهم أبطله يا ربنا سحرا منثورا ومذرورا، اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله مبطل الأسحار، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن. اللهم أبطل يا ربنا ما أخرج الزوجة من بيت زوجها، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا، اللهم أبطله يا ربنا آثار نفس وعين، اللهم أبطل يا ربنا ما أغضب الزوجة وأخرجها دون سبب، ضيق صدرها، اللهم أبطله يا ربنا ضيق صدرها وسلب تفكيرها وعقلها وشوش فكرها وأغاضها على زوجها حبيبها. اللهم أبطله يا ربنا، لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار أخرجتها، أبطل يا ربنا هذه الأحساد أخرجتها من بيت زوجها، اللهم أبطلها يا ربنا، سببت غيظا شديدا وكرها شديدا وحقدا شديدا على زوجها وفي بيتها. اللهم أبطله يا ربنا، لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن، طهر بيتي. اللهم طهر البيت وأهله يا ربنا، طهر يا ربنا البيت، طهر يا ربنا الزوج والزوجة، طهر يا ربنا الذرية. بسم الله، بسم الله أرقيكم، بسم الله أرقي هذا البيت وأهله، بسم الله، بسم الله. اللهم أبطل حسدا فيه، اللهم أبطل حقدا فيه، اللهم أبطل يا ربنا أثر نفس فيه، اللهم أبطل أثر عيون على جماله وعلى تنفيقه وعلى ما فيه. اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار فيه وعليه ومعه ومن حوله. اللهم أطل هذه الأحساد شديدة قوية صارفة ومفرقة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أطل يا ربنا سحر تفريق، اللهم أطل يا ربنا سحر تفريق وخروج، اللهم أطل يا ربنا حسدا يفرق ويخرج، اللهم أطل يا ربنا أثر نفس خبيثة سيئة رديئة خسيسة تفرق بين الأزواج وتخرج الزوجة من بيت زوجها. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن. اللهم أطل يا ربنا ما أخرج الزوجة من بيت زوجها، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا، اللهم أبطله يا ربنا حقدا دفينا، اللهم أبطله يا ربنا أثر عيون وأنفس، اللهم أبطله يا ربنا عمل عامل صنع صانع فعل فاعل. اللهم أبطله يا ربنا أخرج الزوجة من بيت زوجها، اللهم أبطل ما في هذا البيت أخرجها، اللهم أبطل ما في البيت وما حوله أخرجها منه، أخرجها منه. لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن. اللهم أطر يا ربنا ما أخرج الزوجة من بيت زوجها غاضبة، اللهم أبطل ما أخرج الزوجة من بيت زوجها غاضبة، ضائق صدرها. اللهم أبطله يا ربنا لأجل الطلاق وعدم الوفاق ولأجل الشقاق، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا ما صرفها عن زوجها وعن بيتها، اللهم أطل ما أخرجها من بيت زوجها، اللهم أطله يا ربنا سحرا عظيما بينا واضحا، اللهم أطله يا ربنا حسدا شديدا متوقعا، اللهم أطله يا ربنا أثر عين، أثر عين على جمال البيت، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أبطله وأخرجه يا ربنا من نفس خبيثة، اللهم أخرج النفس الخبيثة يا ربنا، اللهم أخرج النفس الخبيثة من الأقارب، دخلت في البيت أثرت عند الزيارة وعند مسيار عليهم، اللهم أخرج هذه النفس الخبيثة، أخرجت الزوجة، اللهم أخرج هذه النفس الخبيثة، اللهم أخرج هذه العيون، اللهم أخرج آثار، إنها ترمي بشرر كالقصر. بسم الله لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن، اللهم أطل يا ربنا ما أخرج الزوجة من بيت زوجها غاضبة ساخطة قلقة وخائبة وللطلاق مريدة، اللهم أبطله يا ربنا سحرا أكلته وشربته، سحرا في البيت مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا ومدسوسا ومغروزا ومغروسا، اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا وعيونا وأنفسا. بسم الله بسم الله بسم الله، طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي، اللهم طهر هذا البيت وأهله من أسحار وأحساد وعيون وأنفس وعقاد، يا واحد يا صمد. لا تخرجوهن من بيوتهن، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله قوي، اللهم أبطل ما في هذا البيت، أخرجت الزوجة منه سافطة، أخرجها دون عقل ووعي، اللهم أبطله يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عين ونفس وحقد شديد على الزوج والزوجة وعلى الذرية ولأجل هذا البيت من الأقارب والجيران ومن المعارف والعمال والخادمات، إن الله سيبطله، إن الله قوي. لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن، ف فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. لا تخرجوهن من بيوتهم اللهم أطل يا ربنا ما أخرج الزوجة من بيت زوجها غاضبة ساخطة وتريد الطلاق دون وعي ودون رشد. اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا. اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. لا تخرجوهن من بيوتهن فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما في الصلاة، أبطل يا ربنا ما في الغرف، أبطل يا ربنا ما في دورات المياه، أبطل ما في المداخل يا ربنا، أبطل يا ربنا ما في غرفة نومها، أبطل ما في المجالس، أبطل يا ربنا ما في الأحواش والمداخل. اللهم أبطله يا ربنا. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد يا ربنا، أثر على الزوجة. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد عليها وعلى زوجها وفي بيتها حصل. اللهم أبطله يا ربنا، أثر عليها كرهها في زوجها. أبطل هذا الحسد الشديد على حبهما لبعض وعلى قربهما لبعض ولأجل هذا البيت. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد والحقد الدفين عليها وعلى زوجها. اللهم أبطله يا ربنا مفرقا. إن الله سيبطله. وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم اللهم يا ربنا رد ألفة يا ربنا ومحبة في قلب الزوجة لزوجها يا ربنا، وردها لزوجها وبيتها يا مولانا ردا جميلا عاجلا لا آجلا. وقد كفيتها وشفيتها وعافيتها ونصرتها وجبرت كسرها يا ربنا. ربنا لا تخرجوهن من بيوتهن لا تخرجوهن من بيوتهن لا تخرجوهن من بيوتهن اللهم ردها يا ربنا ردا جميلا لزوجها وبيتها اللهم ردها يا ربنا ردا جميلا عاجلا لا آجلا فرددنا لا تخرجوهن من بيوتهن فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة ورحمة اللهم يا ربنا مودة ورحمة يا ربنا بين الزوجين اللهم يا ربنا زدهما ولا تنقصهما وأعطهما يا ربنا ولا تمنعهما وآتهما ولا تحرمهما اللهم يا ربنا ألفة بالغة بينهما يا ربنا ردها يا ربنا في قلبها لزوجها يا مولانا بسم الله اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبلغ الزوجة يا ربنا دعواته لها واجعلها نافذة يا ربنا فيها اللهم أخرج بلاءها منها بحولك وقوتك يا ربنا اللهم أبطل سحرا تعرضت له اللهم أطل يا ربنا حسدا تعرضت له اللهم أطل ما أخرجها من بيت زوجها اللهم أبطل يا ربنا ما أخرجها من بيت زوجها اللهم أبطل ما سلب عقلها وشوش فكرها وضامها في قلبها وأحرقها اللهم أبطل يا ربنا ما يفرق بينها وبين زوجها من سحر عظيم ومن حسد شديد ومن حقد دفين عليها وعلى زوجها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري اللهم اشرح صدرها يا ربنا لزوجها حبيبها أبي أولادها اللهم اشرح يا ربنا صدرها للرجوع لبيتها معززة مكرمة مبجلة بينها وبين زوجها الألفة والمحبة يا ربنا اللهم اشرح صدرها ويسر أمرها واحلل عقدها اغلقت عقلها اللهم احلل عقدا صرفتها وشردتها من بيت زوجها اللهم احلل عقدا على طلاقها وعلى كسرها وعلى ضيق صدرها وحاجبا وحجابا وسدا وستارا بينها وبين زوجها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة اللهم احلل يا ربنا هذه العقدة على خروجها من بيتها وعلى ضرها وعلى كسرها وعلى طلاقها وعلى شتات فكرها وعلى ذهاب عقلها اللهم احلل يا ربنا هذه العقدة حجابا بينها وبين زوجها اللهم احلل هذه العقدة حجابا بينها وبين زوجها اللهم احلل يا ربنا هذه العقدة حسدية اللهم احلل يا ربنا هذه العقدة سحرية اللهم احللها بحولك وقوتك وقدرتك احلل العقدة لا تخرجوهن من بيوتهن

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الزوجة ويعافيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الزوجة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الزوجة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الزوجة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويردها لبيت زوجها لزوجها ردا جميلا عاجلا لا آجلا إنه على ذلك قدير مب الإجابة جدير. اللهم أطر يا ربنا سحرا أخرجها من بيت زوجها. اللهم أطر يا ربنا سحرا وحسدا قويا شديدا عظيما تملكها واستحوذ عليها وهيمن وسيطر عليها أثر على قلبها وأحاسيسها ومشاعرها وفكرها وذهنها وإدراكها. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد والسحر العظيم وأثر النفس والعقد يا ربنا والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا أعمت بصرها وبصيرتها. اللهم أبطلها بحولك وقوتك يا ربنا صدتها وصرفتها وأصمت أذنيها. اللهم أبطلها فيها وعليها ومعها وحولها وفي هذا البيت لها ولزوجها. اللهم أبطلها بحولك وقوتك أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة وعيونا. اللهم أخرج الأنفس يا ربنا. اللهم أخرج الشياطين الصارفة. اللهم أخرج يا ربنا الشياطين والأنفس. اللهم احل يا ربنا كل العقد في هذا البيت يا ربنا يا واحد يا صمد وفي الزوجة في بطنها وفي قلبها وفي عقلها وفي إدراكها يا ربنا. اللهم احلل هذه العقد سحرية وحسدية. اللهم تولى أمرها وأمر زوجها وأمورنا أجمعين. اللهم عافهم وعافنا أجمعين. اللهم احفظهم واحفظنا أجمعين. اللهم ألفة بينهما يا ربنا وبين كل زوجين يا ربنا ويا مولانا. اللهم اكشف العذاب يا ربنا والسوء عليهم وفيهم ومعهم وحولهم لأجل الطلاق والشقاق والفراق ولأجل خروج الزوجة. اللهم أبطلها بحولك وقوتك يا ربنا. اللهم أتم عليهم وعلينا النعمة يا ربنا والألفة والمحبة. اللهم حصنهم وحصنا. اللهم حصن الزوج والزوجة والذرية وحصن البيت يا ربنا وحصننا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.